وأعاضهم عليها أفضل الثواب، فإنه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة. هذه تحتاج من كل طالب علم إلى تأمل. ومسألة لا يجد القتيل أو الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة، ثبت هذا عن نبينا بالسند الصحيح في السنن وغيرها. ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أيضا يندى من فتنة القبر عياذا بالله. يقول: ومن لم يمد بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والداء واحد. فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم، بل كرامة ورحمة وإحسانا ولطفا، وكذلك الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن وغير ذلك. والمخلوق ليس بهذه المثابة، فلهذا قبح منه الإغراق والإهلاك، وحسن من اللطيف الخبير. يعني هنا قولهم: فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم، بل كرامة ورحمة وإحسانا ولطفا، وكذلك الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن وغير ذلك. كل هذه علامات من مات بها فهي من علامات حسن الخاتمة. ثبت هذا عند الترمذي وأحمد بسند حسن، نص على ذلك الألباني في أحكام الجنائز من حديث جابر ابن عتيق، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل الصحابة رضوان الله عن شهداء أمتي، فأخبره الصحابة أن الشهيد من مات في أرض المعركة بأيدي الكفار، فقال: إذن شهداء أمتي لقليل. ثم قال: المبطون شهيد، والغريق شهيد، والرجل يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت في جمع أي عند الولادة شهيد، إلى آخر ذلك. ولابد أن نفرق بين كون أن هذا شهيد وهي علامة من علامات حسن الخاتمة، وبين الشهيد الذي قتل في أرض المعركة بأيدي الكفار، هذا له أحكام وذاك له أحكام. فالشهيد الذي قتل في أرض المعركة بأيدي الكفار لا يغسل ويكفن في ثوبيه، أما الصلاة عليه فتبعا لما يراه الإمام. أما الآخر المبطون والغريق والهدم والمتردي إلى غير ذلك، فهذا إن أطلق عليه شهيد فهو من باب حسن الخاتمة فقط، وهذا أيضا هذا الوصف على النوع وليس على التعيين، ولا تسري عليه أحكام الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار في أرض المعركة، ألا فليتنبه إلى ذلك. المتردي الذي سقط من علن. الوجه 37، قولكم: إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه وتعالى حكمة وسر لا نطلع عليه نحن، فقدروا مثله في ترك إنقاذنا الغرق، كلام تغني ركته وفساده عن تكلف رده. لعلكم تذكرون ونحن نتدارس في القضاء والقدر، وكذلك في كثير من كلام شيخ الإسلام، أن أصل البلية عند الخلق أنهم قاسوا أفعال الرب على أفعال الخلق، فلما وضعوا هذا الأصل الخبيث ترتب على ذلك أنهم أقحموا أنفسهم في أفعال الرب عز وجل بالمنع وبعدم المنع. يعني هو هنا يقول إيه: إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه، وهذا حق، لا نطلع عليه نحن، قال: فقدروا مثله في ترك إنقاذنا الغرق. يعني إن كان نقول لله عز وجل الحكمة البالغة في أنه أغرق وليا من أوليائه والغريق شهيد، طيب أغرقه أتى بالأسباب وهو سبحانه وتعالى في مقدوره أن يرفعه من الغرق، هذا لا شك فيه، طب تركه. فيقول هؤلاء القوم: قدروا هذا في أفعالنا. طب يبقى أنت كده قسط أفعال الخلق على أفعالك، وهذا محض الكذب ومحض الضلال عياذا بالله. يقول: كلام تغني ركته وفساده عن تكلف رده. وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتلي ولهذا حسن منه ذلك، فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا إنجاء الغرق ونصر المظلوم وسد الخلة وستر العورة حكما وأسرارا لا يعلمها العقلاء، والمناكدة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت وثقلت على النفوس ومددتها القلوب والأسماع. الوجه الثاني والثلاثون، قولكم الفعلان من حيث الصفات النفسية واحد، فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر من الفاعل؟ فيقال هذا في البطلان والفساد من جنس ما قبله وأبطله، وهو بمنزلة أن يقال القتل من المعتدي ومن المقتص من حيث الصفات النفسية واحد، فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر؟ القتل من المعتدي يعني اعتدى على إنسان بغير وجه حق فقتله، والمقتص الذي حكم القاضي أو ولي الأمر بأن هذا يستحق القتل لأنه اقترف واحدة من الأمور الثلاثة، ولكن لما قال والمقتص هنا المراد به أنه قتل معصوم الدم بغير حق. نعم طيب اكتب عندك. الوجه الثامن والثلاثون موجود، موجود خلص ولا ما؟ طيب حاضر. قولكم الفعلان من حيث الصفات النفسية واحد، فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحصل من فاعل من الآخر من فاعل؟ فيقال هذا في البطلان والفساد من جنس ما قبله وأبطل، من جنس ما قبله وأبطل، وهو بمنزلة أن يقال نعم حاضر. فيقال هذا في البطلان والفساد من جنس ما قبله وأبطل، وهو بمنزلة أن يقال القتل من المعتدي ومن المقتص من حيث الصفات النفسية واحد، القتل من المعتدي ومن المقتص من حيث الصفات النفسية واحد، يعني باعتبار أن هذا إزهاق روح وهذا إزهاق روح وهذا بسيف وهذا بسيف، فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر؟ إذا وصلنا انتهى. وبمنزلة أن يقال، وبمنزلة أن يقال موجود، موجود يا أخوانا؟ وبمنزلة أن يقال السجود لله والسجود للصنم واحد من حيث الصفات النفسية، فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر؟ وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم؟ فما جعل الله ذلك واحدا أصلا، وليس إماتة الله لعبده مثل قتل المخلوق له، ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويا في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك، ودعوى التساوي كذب وباطل، فلا أعظم من التفاوت بينهما. وهل يستوي عند العقل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق؟ هو ده أساس الضلال كله، أنهم قاسوا فعل الله على فعل المخلوق. فيا لله العجب، إن تناولهما اسم الفعل المشترك صار سواء في الصفات النفسية، أترى حصل لهما هذا التساوي من جهة الفعلين؟ والذي أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به، وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية؟ ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفا، فإنه شفا جرف نهار، والله المستعان. الوجه 39، قولكم مواجب العقول في أصل التكليف متعارضة الأصول، فيقال معاذ الله من تعارضها، بل هي متفقة متفقة الأصول، مستقر حسنها في العقول والفطر، مركوز ذلك فيها، فما شرع الله شيئا فقال العقل السليم ليته شرع خلافه، بل هي متعارضة بين العقل والهوى، فالعقل يقتضي حسنها ويدعو إليه ويأمر بمتابعتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلا في بعض، والهوى والشهوة قد يدعوان غالبا إلى خلافه. كلام التابعية الذي قاله لبعض الأمراء، حد يذكر الصفحة بتاعته؟ ها، في هذا المجلد تذكرها يا مشايخ؟ أي نعم، هذا هو دين محمد الذي ما أمر عاقل قط. نعم، ها؟ لا لا لا، أنا أوصيتكم بحفظه ولكن قدر الله ما شاء فعل. طيب نرجع للكتاب. يقول فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى، وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استقباح ما أمر به ولا استحسان ما نهى عنه، وإن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأسورا مع الهوى، مقهورا في قبضته وتحت سلطانه. الوجه 40، صحيفة كم ولكن طبعا اللي معك مختلفة عن التي أمليتها لكم، ولكن في النسخة اللي معي تأود أن أقرأها مرة. إملاء خير إن شاء الله. هذا شيخ محمد كده أقرأها لن أستطيع أن أقرأ لقصرا في عيني، لا أستطيع. لا لا، الخط ليس به بس، ولكن الخلل في أعيني. يقول فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى، وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استقباح ما أمر به ولا استحسان ما نهى عنه، وإن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأسورا مع الهوى، مقهورا في قبضته وتحت سلطانه. المعلومة عن الهوى المعروفة اكتب عندك، والهوى عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق، والهوى عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق، وعند التفصيل ينقسم إلى محمود وإلى مذموم، وعند الإطلاق ينقسم إلى محمود وإلى مذموم. دي بنملها باستمرار المعلومة دي. اكتب عندك، عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به،

ومن أجل ذلك يسعون سعيا حثيثا إلى طمس الفطرة عند الناس حتى لا يستحسنوا مأمورا ولا يستقبحوا منهيا عنه. وده اللي ثمرته بدأت تظهر في بعض الخبثاء الذين جعل الخبثاء يسمعون القوم كلامهم ممن أطلقوا على أنفسهم أنهم ملاحدة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يعني الفطرة والعقل يقر بحسن المأمور وبقبح المنهي عنه. ليه؟ ده موجود فيك من الداخل. فبدأ اليهود يسعون سعيا حثيثا على تغيير الفطرة من الداخل. كيف هذا؟ عن طريق إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم، إذا اعترف الواحد فينا بضعفه وبعجزه وبقلة علمه إلى غير ذلك، سيقف عند الأمور المشتبهة والأمور التي من المحتمل أن يأتي من ورائها شر فيبتعد عنه. أعني بذلك بدون تورية الدخول على المواقع الإباحية من بعض من يطلبون العلم. هذا للأسف موجود وبكثرة. طيب، هل سألت نفسك ابتداء لما أتيت بالشبكة إلى البيت؟ هناك فرق بين أن آتي بها لضرورة ملجئة وبين أن آتي بها هكذا بدون ضرورة وبدون ضوابط. وما أمن عبد على إيمانه من السلب إلا سلب منه. تأمن على إيمانك من السلب سيسلب، لأن كما قلت ضعاف في العلم وفي التربية وفي الاعتقاد في كل شيء، فكيف تأمن على نفسك ذلك؟ ومن أجل هذا البلية العظمى، إذا رأيت مرة من العزيز إلا إذا تداركك الله برحمته أن تترك هذا الباب. عارفين الحديث لما قال فإن اقترب أحد من السطور المرخى قيل له ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، تدخل، فإذا دخلت فمن الصعب. ومن أجل ذلك راقب نفسك كده، إن وجدت في النفس شيء من عدم الاستحسان لأمر مشروع ابدأ بقى أفكر في نفسك تاني. يعني أضرب مثال معلوم، وده بالأدلة قاطع عندنا، إن الاختلاط محرم، مظبوط؟ وضابط الاختلاط أن يجلس الرجل والمرأة، أو بمعنى أدق الرجال والنساء، في موضع يتمكن كل واحد من مشاهدة الآخر وسماعه. ده ضابط الاختلاط. هذا يقع عند كثير من بعض إخواننا أصحاب السمت السني، يجلس الرجال مع النساء ولكن عندهم ضوابط. ما هي الضوابط؟ أن المرأة محتشمة وترتدي الزي ولا يظهر منها إلا الحدقتان وفوقهما النظار. هذا لا يحل، هذا لا يحل مطلقا، خاصة بين الأقارب. يبدأ ممكن يأتيك الشيطان ويزين، يجلس الرجل أو الجماعة من الرجال مع الجماعة من النسوة وتدار بعض المناقشات العلمية الماتعة حتى يستحسنوا الفعل. وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا لما قال إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير حتى يوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه سد عليه أبواب الخير كله. يبقى لحظة واحدة بس، أنا عاوز أوصلك لمعلومة، ده أهم شيء عندي. إيه هي؟ لو أمر مشروع وجدت في القلب نفرة منه وعدم استحسان، ابدأ فتش عما في القلب، لأن كل ما شرعه ربنا عز وجل بغض النظر كونه مستحبا أو فرضا لابد أن الفطرة تستحسنه والعقل الصريح يرضاه. فإن وجدت في النفس غير ذلك، ابدأ ابحث عن الدخن الموجود في القلب. انتم معايا يا اخواننا في المعلومات دي؟ يا ريت تكون محل تنفيذ، لأن الإنسان فينا منذ أن يولد ويبلغ الحلم حتى يلقى الله مجاهدة، ويصحح ما عنده من خلل ويصوب ما عنده من أخطاء. ديت هي الدنيا، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهو في سجن القلعة الذي مات فيه، قال: ما زلت منذ أسلمت وأنا أصحح إسلامي إلى الآن، ورحمة الله واسعة. أما إن الواحد فينا يعني إيه يبدأ يوصل إلى مرحلة من العجب بنفسه ولا يراجع نفسه، لا يا أخوان، ده ممكن تزل وتسقط لا تتمكن من إدراك نفسك. إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه سد عليه أبواب الخير كلها. ده ثبت بالدليل والاستقراء يا مشايخ، إن ممكن تقع عين العبد على منظر، منظر والله لا يتمكن من نسيانه ويموت وهو في ذاكرته. وده اللي ابن القيم أشار إليه في الدواء والدواء، قال: بين العين وبين القلب منفذ، منفذ، فرب نظرة وصلت إلى القلب تمكنت منه لا ينساها أبدا، خاصة في المواقع الخبيثة. ما أدراك، ده كما ذكرت لكم هؤلاء الخبثاء عندهم طريقة في منتهى الخبث، يعني إبليس نفسه يعجز، ممكن في موقع كويس واخد بالك، أو تدخل فيه تجد أن الصورة المحرمة ظهرت أمامك ولا دخل لك فيها مطلقا. فأرجو الله يبارك فيكم أن تكونوا في غاية الحذر. وإذا نظرنا إلى بعض الفوائد التي تتولد من جراء ذلك، المفسدة ليس بينهم وبينها أي مقارنة. يقول نعم، طب لحظة واحدة، حاضر. كلام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين، قال: هذا هو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه. دائما المتين دولة احنا أوصينا أن يحفظوا، لأنها من أقوى البراهين على أن الفطر والعقول تسلم لشرع الله عز وجل. أمليه عليكم ولا موجود؟ موجود يا شيخ عندك؟ قال العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين، وافتح قوس كده البحرين هنا اللي هي الإحساء، الإحساء في المنطقة الشرقية في بلاد الحجاز. قال هذا هو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به. الذي لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه. أعيد حاضر. قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين، قلنا البحرين بمعنى إيه هنا؟ اللي هي الإحسان. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه. يبقى كما ذكرت لكم، يبقى في عندنا مقياس يعرف الإنسان من خلاله مدى استقامة فطرته على الشرع المطهر، ومدى صراحة عقله. ما هو ساعات الواحد فينا يعجب بعقله، واخد بالك، ويبدأ يجعل من عقله حكما على كثير من الأمور. طيب، ما هو نريد مقياسا نرد العقل إليه بين الحين والحين. عارفين زي إيه؟ يعني يقرب لهذا من بعض الوجوه، زي مسألة المعاييرجي اللي هو بتاع الموازين، واخد بالك. الراجل بقى اللي هو الدقيق وعنده ميزان وصمك بيرجعها بين الحين والحين. لذلك تجد ان كل وحدة قياسية طولية او وزنية لها ثابت موجود في فرنسا ومش عارف فين كده، يقول لك والله مثلا المتر قطعة من البلاتين محفوظة في مكان كذا وكذا، لما تحب تراجع المتر بتاعك تماما ترجع اليه، كذلك الكيلوغرام او النصف الى غير ذلك بتراجع، لأن من كثرة الاستعمال يعتريه شيء من النقصان. نفس الترابزط، أنا أريد أن أقف، هل عقلي فعلا ما زال صريحا أم اعتراه بعض الخلل انتكس؟ يبقى عندنا بنظر إلى الأمور الشرعية سواء منها الأخبار أو الأحكام، وانظر فعلا هل أسلم للمنهي عنه بالقبح والمأمور به بالحسن أم في العقل شيء. فإن كان العقل يرضى ويسلم ويستحسن ما أمر به الشرع ويستقبح ما نهى عنه الشرع، أبشر بكل خير، ما زال العقل صريحا. وإن كانت الثانية يبقى عيد النظر تاني. أنتوا معايا يا أخوانا؟ بحيث يعني إيه نبدأ نتابع أنفسنا. ابن القيم يقول بين العين والقلب منفذ، كان في الداء والدواء منفذ. يبقى ممكن النظرة الواحدة لمنظر معين قبيح يثبت في قلبك، يعلق فيه، تريد أن تراه بما أحل الله الشرع حرمه عليك، وهو عالق في القلب. يبدأ هنا الصراع، وصراع شديد. طيب لما؟ اغلق الباب من أول، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أأمل أن يكون لهذا الكلام وقع في سلوكنا، الله يبارك فيكم، كما ذكرت لكم بالأمس، المتابعة والنظر الدقيق إلى السلوك من الشيوخ للتلاميذ أصبح غير موجود، وهذا من قضاء الله وقدره وله الحكمة البالغة. فلا بد من عوض لهذا، كيف؟ من أنفسنا لأنفسنا. طيب، وقلنا بين العين والقلب من مهذ. الوجه الحادي والأربعون، أن نذكر لكم وجها من الوجوه الدالة على وجه الحسن في أصل التكليف والإجاب. فنقول لا ريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم، وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم، أحسن عند كل عاقل من تركهم هملا كالأنعام، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وينزو بعضهم على بعض نزو الكلاب والحمر، ويعدو بعضهم على بعض عدو السباع والكلاب والذئاب، ويأكل قويهم ضعيفهم، ولا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمددونه، ولا يدينون بدين، بل هم من جنس الأنعام السائمة. ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معهم. عارفين زي ايه بالضبط؟ كأن يصل الحال بأقوام يستحسنون الخروج على ولاة الأمور فعلا، يعني أصبح دلوقتي أنا واحد من الناس عندي قناعة كافية أن كل من دعا إلى الخروج هذا مخبول العقل، لأن معنى يستحسن الخروج ويستحسن ما وصلت إليه البلاد وبالذات البلاد الإسلامية، ده راجل خلاص لا نشك في عقله، سقط معه الكلام. انظر يقول ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معه، ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية. عارفين زي ايه؟ كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية ذكرناها في سبب النزول، كان العرب عندهم معتقد باطل وهو لا يطوف أحد بالبيت في ثياب عصى الله فيها، فكان إذا أراد أحدهم أن يطوف يستأجر ثوبا، فإن لم يجد طاف بالبيت عريانا، والمرأة كذلك إن لم تجد وضعت على عورتها المغلظة خرقة وطافت بالبيت. فأنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قوله تعالى يا بني آدم استوقفت العلماء، لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا كأي تكليف شرعي، أو حتى يا أيها الناس، لما نسبهم إلى الآدمية؟ قالوا وفيها دليل على أن الإنسان إذا كشف عورته وجعلها بادية أمام الخلق انخلع من الآدمية ولحق بالبهائم العجموات. يبقى إذا وجدنا إنسانا يستحسن العري بين الرجال والنساء أو بين الرجال بعضهم ببعض والنساء، ده خلاص انخلع من الآدمية، كما يستحسن كثير من القوم زواج الخدن، ويستحسن كثير من القوم عياذا بالله الزنا، وسمعنا تصريحات تمد منها الآذان في هذا المقام. هذا إخواني إن دل على شيء يدل على أن صاحب هذا الكلام ذهب عقله ولحق بالبهائم عياذا بالله. يقول وما نظير مطالبتكم هذه إلا مطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام، بل في خلق الأسماع والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التي في العبد، فإن هذه أسباب ووسائل ووسائط، وأما أمره وشرعه ودينه فكماله غاية وسعادة في المعاش والمعاد. ولا ريب عند العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في الأمور الحسية، وإن كان الحس هو الغالب على الناس، وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات وتقديمها وإثارها على مدارك العقول والبصائر. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الكلام ده يا إخواننا كله، وما سوف يأتي إن شاء الله، كله تقرير لعقيدة. إذا استطعت مستعينا بالله أن ترسخ في قلبك وتنقلها إلى الغير، سيسهل عليك أن يلتزم الناس بما تقول. وبدون تقرير هذا المعتقد كلامك كمن يكتب على الماء ويخط في الهواء. ما هذه العقيدة؟ هو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. ده المعتقد. أنت ثبت عندك فرسخ نقلته للقوم، بعد ذلك إن قلت لأحدهم اذبح أباك لن يتردد. وده اللي حصل. هو مش حديث محمد بن عبد الملك المصيصي مع سفيان بن عيينة لما قال له: ما تقول في الإيمان؟ قال له: قول وعمل. قال له: وما تقول في أقوام يزعمون أن الإيمان قول؟ قال له سفيان: كان القول قوله قبل أن تشرع شرائع الإسلام وحدوده. ثم استأنف سفيان الحديث يسوق، فقال منهم، ثم أمره أن يأمرهم أن يرجعوا إلى ديار الكفر فيقتلوا من كفر بالله، فاستجابوا حتى أن أحدهم قتل أباه وحمل رأسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه رأس شيخ الكافرين. دي تيجي إزاي؟ بالاعتقاد. بماذا؟ بأن الله عز وجل ما شرع من أول لا إله إلا الله حتى إمطس الأذى عن الطريق إلا لنسعد في الدارين. فمن اعتقد هذا يسهل عليه. أنت عاوز تعيش محترم؟ طب خلي مرتك تتحجب. عاوز تعيش محترم؟ ما تتغيرش في المحرم، وهكذا. يبقى رسخ المعتقد ابتداء، وبعد ذلك اشرع في التفاصيل. عاوز تعيش محترم وربنا سبحانه وتعالى يؤيدك وينصرك، اهدم معاقل الشرك في بلدك، واخبرك، وهكذا في كل التشريعات. طب المعتقد ده كيف يرسخ في قلبي وقلبك حتى يتسنى لنا نقله للقوم؟ ما هو فقد الشيء لا يعطيه. ومن أجل هذا نصيحة من أخيك: لا تتكلم في قضية شرعية إلا إذا كان معتقدك فيها سليما. ليه؟ السلوك له أثر في اللسان، شئت أم أبيت. خذوا بالكم مني كويس، سلوكك له أثر على لسانك مهما كنت متقنا لألفاظ العربي. أرسخ المعتقد في كيف؟ الجواب بالعلم التام في صفات المولى عز وجل: غني سبحانه وتعالى، حميد، عزيز، حكيم، قادر، لا يخفى عليه شيء. فلما شرع، شرع من هذا المنطلق، لا ليتقوى من ضعف. مضبوط كده؟ مش ده المعتقد عندنا؟ طيب يبقى شرع عليه. وطبعا وردنا أن نأتي بأمثلة في الدنيا، الواقع كثير. أحدنا مع أولاده الصغار

وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة، وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم. وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع، كقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. طيب، ذهب به أم لم يذهب؟ لم يذهب. ليه؟ لحكمته. وقوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طيب، سوى أم لم يسوي؟ لم يسوي، لحكمة، مع أنه قادر. أي نجعلها كخف البعير صفحة واحدة. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فهذه وغيرها مغضورات له سبحانه، وإنما امتنعت لكمال حكمته، فهي التي اقتضت عدم وقوعها. فلا يلزم من كون الشيء مغضورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة. وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضي حسنه وموافقته لحكمته. ونحن إنما نتكلم معكم في الثاني لا في الأول، فالكلام في الحكمة ومقتضى الحكمة والعناية غير الكلام في المقدور. فمتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء، ولكن أنتم إنما أتيتم من إنكار الحكمة، فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين، بل قد اعترف سلفكم وأئمتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلق القدرة بالمقدور ومطابقته لها، أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له. ولما بنيتم على هذا الأصل ما يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة، فتوعرت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم إلى أصعب مضيق. الوجه الخامس والأربعون قولكم إنه تعالى لو ألقى إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات، ثم أجزل له في العطاء من غير حساب، كان أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل. طيب، فيقال لكم: ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهى، بل يجعله كالبهيمة السائمة المهملة؟ ما تعنون به أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهي؟ كلام ده يا أخوانا ملوش وجود. يعني بمعنى إيه؟ أي مجموعة من البشر يقيمون في مكان واحد وبينهما متعلقات ومعاملات ومشاركات، يستحيل أن تستقيم أمورهم إلا بوضع تشريعات يسيرون عليه. لا يوجد أحد من البشر عنده مسكة من عقل يقول غير ذلك، بغض النظر عن مصدر التشريع الذي يرجعون إليه عند الاختلاف. كان مش موجود. يعني حتى العقلاء في البيوت، الرجل مع زوجه أو إلى غير ذلك مع أولاده، بيبقى بغض النظر بقى عن شريعته، في أمور معينة يسيرون عليه، وأمور معينة الكل يستهجنها ويستقبحها. أما أن يصل بأقوام ينتسبون إلى الآدمية أنهم يعيشون في موكان معين كل يفعل ما يشاء دون مرجعية، ده مش موجود. ومن أقر بوجوده ده خرج عن الآدمية ولحق بأي شيء آخر. يقول: فيقال لكم ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهى، بل يجعله كالبهيمة السائمة المهملة، أم تعنون به أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ فإن عنيتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل. نعم، طب لو العقل ما استقبحه؟ أحسنت، قس نفسك بقى على الموضوع ده كويس. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كلامه المتين لما يتكلم عن علماء المنطق والكلام وإتقانهم لهذه العلوم قال كلمة موجزة، قال: أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاة. وذي بالك أخوانا، ومسألة الذكاء هذه إذا تأملت تصرفات كثير من الحيوانات موجودة في النوع الأول من الهداية، وما شفاء العليل عنا ببعيد. وتنبركوا أخوانا، فلا يقول هنا: فإن عنيتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل وأعظمه نقصا في الآدمي، ولو ترك ورسوم طبعه لكانت البهائم أكمل منه. أي والله، لو ترك الآدمي هكذا كما قال الإمام ولم يكن مكرما مفضلا على كثير ممن خلق الله تفضيلا، بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلا عليه، فإنه يكون مصدودا عن كماله الذي هو مستعد له قابل له، وذلك أسوأ حالا وأعظم نقصا ممن منع كمالا ليس قابلا له. وتأمل حال الآدمي المخلى ورسوم طبعه المطروكة ودواعي هواه، كيف تجده من شرار الخليقة وأفسدها للعالم، ولولا من يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل، وكان شرا من الخنازير والذئاب والحيات، فكيف يستوي في العقل أمره ونهيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به، وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع غيره وغيره به؟ وكيف لا يكون هذا القول قبيحا، وأي قبح أعظم من هذا؟ ولذلك يقال لأهل الأرض كلهم: لماذا سننتم العقاب؟ بغض النظر بقى العقاب موافق للجريمة ومناسب لها ولا لا. لذلك لو أنت متابع ما يسمى بحقوق الإنسان، واخد بالك، إن أردت تخبطا فانظر إلى هؤلاء القوم، إن أردت تناقضا فليس إلا عندهم، يمنعون عقوبة القتل واستبدلوها بالسجن مدى الحياة، واخد بالك، اصطلوا بنارها، ولكن المسألة عندهم إيه؟ الهوى هو المتحكم. أنت تريد أن تلغي عقوبة الإعدام أو ترجعها تاني؟ من اللي بيقرر المسألة ديت؟ خمسة ستة، كل واحد من خمسة ستة عليه مؤثرات من الغير يحكمها الهوى، هو ده الموضوع كله. فكون إن أقوام يعيشون في منطق واحد أو في مكان واحد ولا يقررون عقابا لن تستقيم أموره، وهذا الذي نصت عليه الشريعة، مع الفارق الكبير بين العقوبات والتشريعات من خالق لا يخفى عليه شيء، وبين العقوبات والتشريعات من أقوام جاءت هذه الأمور من قريحة عقولهم الردية فجاءت كلها خلل. طيب، يقول: ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من جوز عقله مثل هذا،